وصل أكثر من سؤال يحمل مفهوما واحدا، وهو قلتم فضيلتكم أنه على الإنسان ألا يسعى للحصول إلا على ما يكاد يكفيه من المال، وذلك لتجنب الكبر. ألا يعتبر هذا قتل للطموح وإغلاق لفرص عمل يتيحها قيام أحد رجال الأعمال بفتح مصنع مثلا؟ برضو الناس اللي سألت السؤال ده لها حق في السؤال، لكن ما استوعبتش ما أقوله. احنا اتكلمنا على المحبوبات في هذه الدنيا، فقلنا ان المحبوبات في هذه الدنيا والمرغوبات والمطلوبات تنقسم الى ثلاثة اقسام: ما هو ضروري للكافة، وما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض الاخر، وما هو غير ضروري للكافة. قلنا ان الضروري للكافة هو ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه معافا في بدن عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. هذا هو الضروري للكافة الذي يجب يسعى اليه الانسان. لقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فعلى الانسان ان يسعى وترك الاسباب جهل وترك التوكل فسق. قلنا ان الاشياء الضرورية للبعض وغير الضرورية للبعض، ككتب العلم للعالم والمتعلم، كأدوات الصناعة للحرفة، وأدوات الحرفة ضرورية للصانع، وكتب العلم ضرورية للعالم، وأدوات المعامل ضرورية للدكتور المعامل، وأدوات الجراحة ضرورية للجراح وما إلى ذلك، ولكنها ليست ضرورية للآخرين. إلا ان غير الضروري للكافة هو كل ما زاد عن الحاجات الضرورية. وبالتالي حذرنا من السعي الى غير الضروري باسلوب يدعو الى التنافس غير السليم، والى التزاحم على الدنيا باسلوب يعرضك للغش والكذب والرياء والنفاق وما الى ذلك. فلو افترضنا ان انت صاحب مصنع والمصنع فيه 10 عمال، انت سعيت واجتهدت عشان تجيب لنفسك القوت الضروري بهذا المصنع. لو انت وسعت المصنع ده وجبت فيه 100 عامل، ما زاد عن هذا، ما زاد عن المصنع الصغير اللي فيه 10 عمال وبيدي لك الاكل الضروري والعيش الضروري، ما زاد عن ذلك غير ضروري لك، لكن قد يكون ضروري للغير، وهو العمالة والعمال وإتاحة فرص العمل وللبلد وللإنتاج ولسد حاجة الناس وللاكتفاء الذاتي وما إلى ذلك. المهم، ما هي النية؟ نيتك إيه؟ إحنا قلنا إنما الأمانة بالنية. فإذا كان نيتك الفخر والخيلاء والعجب والكبر والتطاول ومنافسة الآخرين وما إلى ذلك، وجمع المال وحب المال ومن أجل المال ولا شيء غير المال، تبقى أنت في الممنوع، تبقى أنت في المحظور. أما إذا كانت النية إن ربنا بيوسع عليك، وإنت بدل ما تكنز المال لا بتبني مصنع، لا بتوسع، لا بتجيب فرص عمل، بتحسن إنتاجك، مفيش شك إن ده مباح. صاحب هذه الرسالة يقول: هناك كلام يدور ويتردد في الصدر ويحاول الإنسان منعه فلا يستطيع، كيف يزكي الإنسان نفسه؟ وما هي علاقة النفس بالقلب؟ علاقة النفس بالقلب احنا قلنا امبارح، احنا قلنا علاقة الروح بالقلب كعلاقة الشمس بالأرض، وقلنا ان علاقة النفس بالقلب ان النفس وعاء للشهوات التي هي من جنود القلب. مسألة الوساوس والخواطر احنا شرحناها في الشريط الاول او الشريط الثاني، وان الانسان غير مسؤول عن وساوس الشيطان وخواطر النفس طالما لم يتحدث بها وطالما لم يعمل بها. هذه الوساوس والخواطر تتراوح من الشرك الى الحديث عن المعاصي والصغائر. هذه الوساوس حتى ان كانت في الشرك طالما رفضها الانسان ولم يمل إليها بقلبه ولم يعتقدها ولم يتكلم بها أو يعمل بها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهو غير مسؤول عنها لا يؤاخذ عليها. وهناك أناس ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هناك ما يقول في صدورنا لئن يتخطفنا الطير أو تهوي بنا الريح في مكان سحيق أحب إلينا من أن نتكلم به. فأشاروا إلى الشرك، أشاروا إلى الأسئلة، هذا الخلق خلقه الله فمن خلق الله؟ أشاروا إلى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكأنهم أشاروا بالكلام إلى ما يقول في صدورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وجدتموه؟ أي وجدتم هذا الوساوس، هذا الوسواس وهذه الخواطر؟ وهل وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، لأنك لو لم تكن مؤمنا ما وسوس إليك الشيطان بذلك ليزعزع عقيدتك. فما عليك إلا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتصرف عن نفسك هذه الوساوس، وأنت غير مسؤول عن الوساوس والخواطر كما قلنا من قبل، لأنك مضطر إليها غير مختار، غير مختار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. هل القلب عامة لا يموت أم هو قلب المؤمن فقط؟ وهل هناك في ذلك تعارض مع قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ ما فيش شك أنه السؤال ده امبارح لما واحد أشار إلى كلمتي لما قلت أن القلب لا يموت، وإذا مات الإنسان لا يموت قلبه ويبقى حيا بما فيه من علم ومعارف بالله تبارك وتعالى. وقلنا أن القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب. فسأل سائل بالأمس الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور حدث بها كقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة الفطر والأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قلنا أن هذا الموت ليس مقصود به العدم، وإنما هذا الموت مقصود به الغفلة عن الله تبارك وتعالى، كقوله تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الموت هو موات القلب بمعنى نسيان الله تبارك وتعالى والغفلة عن ذكر الله وعن يوم القيامة. أما كل شيء هالك إلا فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا يوم النفخة الأولى والتي أشار إليها القرآن في قول الله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. سؤال، أمراض القلب أليست من القضاء؟ ثم ما موقف الإنسان إن جاهد وجرب التخلص من أحد هذه الأمراض وفشل؟ ما في شك أن أمراض القلب من القضاء والمعاصي كلها من القضاء، لأن العبد لا يمكن له أن يعصي الله قهرا فلا يقع في ملكه إلا ما يريد وهو الفعال لما يريد، فلا يعصى الله قهرا. فما في الوجود من طاعة وإيمان فبفضل الله، وما هو موجود في الوجود من كفر وعصيان فبقضاء الله. الأمراض سواء كانت أمراض الجسد أو أمراض القلب من قضاء الله، والتداوي أيضا من قضاء الله، فالله تبارك وتعالى قد خلق الداء وخلق الدواء وأمرنا بأن نتداوى. ويحضرني في هذا المجال حين سافر عمر بن الخطاب لأصحابه إلى الشام وقد ظهر هناك الطاعون، فبدأ الأصحاب يقولون لأمير المؤمنين لا تدخل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبهم الطاعون وفيهم الحفظة والحملة وما ترزئنا بفقدك وقد تصاب ومن للأمة بعدك. وهناك من جاء وقال له يا عمر أمضي على بركة الله وتوكل ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لك. فحين استشار أمير المؤمنين الناس فانقسموا إلى فريقين، أخذ بقول القائلين ارجع بأصحابك فقرر الرجوع. فجاء أحد الأصحاب وقال له معاتبا أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وهنا جاء أحد الأصحاب قال لقد أتيت بالسنة يا أمير المؤمنين، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر الطاعون ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. فأصاب عمر رضي الله عنه السنين. نرجع ونقول أنت بتقول واحد اكتشف مرض من اللي احنا حكينا عنه في نفسه فاجتهد في الدواء والعلاج والتداوي من هذا المرض ففشل. أقول لك هذا فرض مستحيل. ما رفع عبد يديه إلى الله ورد صفرا أبدا وإن كان كافرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا فقد وعد بذلك. كل ما هنالك إن محدش بيدعي، بس محدش بيرفع يديه. يعني محب المال بيطلب من ربنا إيه؟ المال بيديه. محب الجاه بيطلب الجاه بيديه. محب الآخرة بيطلب الآخرة بيديه. وربنا قال كده كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربنا. أم من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا أنت اجتهدت عشان تعالج نفسك ولجأت إلى الله لابد أن تنجح. فإذا افترضنا بقى الفرض اللي أنت بتفرضه وهو مستحيل، فافترضنا المستحيل جدلا، لن تؤاخذ ولن تحاسب ولك الحجة. عارف ايه؟ لو واحد رفع ايديه الى الله تبارك وتعالى وقال يا رب اهديني وبكى ولجا اليه بصدق طالبا الهداية واجتنب المعاصي واجتنب ما يرضي بالله، اذا لم يهدى يخش الجنة. لان يوم القيامة لما يروح يقف بين يدين الله هيقول له هل في الملك إله غيرك؟ هل هناك رب سواك؟ أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة ولجأت إليك فلمن ألجأ؟ يروح فين؟ يروح فين؟ زي ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يتولى حساب الخلائق يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال الأعرب بنفسه؟ قال نعم بنفسه. فولى الأعرابي وهو يتبسم ويضحك، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي أضحكك؟ قال نجوت. قال كيف علمت أنك نجوت؟ قال والله لئن حاسبني لو حاسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ذلك؟ لو يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قال يا رسول الله لو سألني عن ذنوبي لسألته عن مغفرته، ولو سألني عن عصياني لسألته عن رحمته. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تبارك وتعالى يقول لك قل لصاحبك لا يحاسبنا ولا نحاسبه. هذا الحديث نحن علمناه من السادة الصوفية ومن بعض شيوخنا، وإن كان بعض الناس يقولون أن الحديث فيه ضعف والله أعلم، لكننا نعتقد فعلا أن العبد إذا لجأ إلى الله بصدق نية نجا لا محال، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. والثلاثة الذين خلفوا حين تابوا إلى الله وصف الله تبارك وتعالى حالهم وقال: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تكلمتم فضيلتكم عن النبات وأن الحيوان يعلوه في المنزلة وأن الإنسان يعلو الحيوان في المنزلة، فهل الجن على منزلة أعلى منزلة من الإنسان؟ الجن ليس في منزلة أعلى من الإنسان، وإنما الجن مخلوق مكلف، فقد خلق الجن من النار كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والجن فيه المؤمن وفيه الكافر وفيه الطائع، فيه الطائع وفيه العاصي، وتبلغهم رسالات وهم مطالبون بالطاعات مكلفون بالعبادات. ولا يمكن أن نقول أن الجن يعلو في المرتبة عن الإنسان، ولكننا لا ندري هل هما منزلتان متساويتان أم أن الإنسان أعلى رتبة. ربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولم يبين لنا من الذي فضلنا عليه ومن الذي لم نفضل عليه، لأنه لم يقل فضلناه على كل من خلقنا تفضيل، بل قال: وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيل. إذن فهناك القليل، فهناك القليل الذي هو يفضل الإنسان. هل يتغير باب العبد باختلاف أحواله الاجتماعية والشخصية أم يظل ثابتا طوال حياته؟ لا، الباب يصح يتغير ويصح يظل ثابت. يعني أنت كنت فقير، باب الفقير إلى الله هو العبادة والقناعة والصبر والتبري من الحسد والحقد والتطلع وتمني ما عند الغير، هذا باب. فإن وسع الله تبارك وتعالى عليه وجرى المال بين يديه تغير الباب من العبادة، زيادة العبادة بالنوافل والقيام والقراءة وما إلى ذلك، إلى باب الإنفاق. أمر طبيعي، أمر طبيعي. الطبيب العادة طول عمره طبيب، إلا الباب بتاعه إيه؟ تخفيف الآلام عن المرض والقناعة. وإذا عمل الفيزيتا بتاعته بـ100 جنيه الفيزيتا، بنقول له مفيش مال زي بعض، بشرط اللي يجي لك ومعهوش حق الفيزيتا ما تطردوش، اكشف عليه لوجه الله. إذا كنت بتعمل العملية بـ5000 جنيه اعمل سنة تعملها بـ10000 جنيه، بدل الناس معاها، بدل الناس بتجيلك. لكن إذا جاءك الفقير ما تبيعوش الفدان اللي حلته أو عرش بيته عشان تعمل له عملية، لا، اعمل له العملية مجانا. يبقى ده باب الطريق، تخفيف الآلام عن المرض. شوف البيبان موجودة كلها في القرآن. أنا حضر ابن سد باب واحد بس جاء في القرآن، احنا من أرام نخش بالنا منه. ربنا لما تكلم عن الدين: إذا تداولتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شفت الباب ده؟ شفت الباب بتاع الكاتب؟ يعني اللي متعلم الكتابة مين اللي علمه؟ ربنا يقول كده، بيقول: ولا يأب، أي ولا يمتنع، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى اللي علمك الكتابة ربنا مش الكتاب. ويبقى لما تكون انت تعرف الكتاب ويأتيك اناس لا يكتبون او يكتبون ويتداولون وعايزين محايد يكتب الدين، الامر لك من العلي الاعلى ان تكتب، وفي الحالة دي ما تاخدش اجر. اعوذ بالله. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمك علم يبقى لازم تعلمه للغير زي ما علمك ربنا. اعوذ بالله. تكون واحد فينا يقدر يعرف الباب بتاعه بالتفتيش، يشوف نفسه زي ما قلت انا، يشوف نفسه ربنا اعطاه ايه، ربنا ميزه عن الناس بايه، يبقى هو ده الباب، يبقى ده الباب عرضه. يبقى الغني اللي بيحج كل سنه وبيبني المساجد وبيعتمر كل سنه وعمال يقوم الليل ويصوم النهار ويحفظ في القران وفلوسه مكنزه، اي نعم بيخرج الزكاه بس بنقوله مش بالك ده، لا ريح نفسك شويه، صلي الفرائض كفايه عليك، واذا جبت السنن الوجبه والمؤكده يبقى كتر خيرك. بابك ايه بقى؟ ابحث اغث الملهوف واقض دين الغارم، ذاك بابك. نعم. اعتبر البعض إطالة الصلاة لانتظار الغير رياء، فهل التعليل بها للارتباط بميعاد او انتظار الشخص لرياء ايضا؟ لا، اذا عجلت في الصلاة من اجل ارتباطك بمواعيد او لكي تدرك القطار او لكي تلحق بالقافلة او لترى انسان مريض او لتقوم على خدمة ابيك وامك او لتقوم الام على خدمة ابنائها، لا بأس بتعجيل الصلاة بشرط ألا تخل بأركانها، لا تخل بأركانها، فتتم القيام وتتم الركوع وتتم السجود والجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك، ما هياش من الرياء، لا بأس. ده حتى من حقك وانت بتصلي جماعة إذا أطال الإمام في صلاته يعني في القراءة وأنت مرتبط بسفر والقطر حيفوتك، تنوي مفارقة الإمام في قلبك وتتم صلاتك أنت منفردا وتمشي، يباح لك ذلك، يباح لك ذلك. أما الكلام الآخر اللي احنا قلنا بقى إن أنت بتقرأ وبعدين سمعت ناس جاية بتجري وعاوزة تلحقك فأطلت في القراءة من أجل أن يدركك المسبوق، لا، لأن هنا إطالة القراءة خرجت عن النية لله، بقت النية فيها إيه؟ الناس تلحقك، باظت، ما نفعتش. نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية الكريمة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهل هذا الحول بين المرء وقلبه هو الخير أم هو في غير ذلك؟ لا طبعا، الإحالة بين المرء وقلبه ضياع وهلاك، ومن حال الله بينه وبين قلبه غفل عن الله ونسي الله ونساه الله. واحنا لما اتكلمنا عن الآية دي اتكلمنا عنها في الشرائط الأولى، يمكن الشريط برضو الثاني أو الثالث أو الأول مش متذكر، لما ترجع للفارس هتلاقي إن أنا قلت أن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، وقلنا إن من عرف قلبه عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه، فإذا حيل بينك وبين قلبك إذا فأنت لا تعرفه ولن تعرفه، وطالما لا تعرف قلبك فأنت لا تعرف نفسك، وطالما لا تعرف نفسك فأنت لا تعرف ربك. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على الإيمان. قلتم فضيلتكم في درس من دروس شهر رمضان في قصة أويس القرني لأنه قال للسيدة عائشة عندما قالت له إن زوجته، قال لها أتعرفينه؟ قالت هو زوجي، قال لها لا تعرفينه. رجاء إلقاء الضوء على هذه المقالة. الحقيقة السؤال بتاعك ده سؤال وإن كان بره الموضوع، إنما أنا هجاوبك لسبب واحد، إن أنا سألت نفس السؤال ده لما حكى لي شيخي رحمة الله عليه هذه القصة، تساءلت في نفسي، واحنا تربينا من صغرنا على اننا لا نسأل الشيخ، وانما يبقى السؤال مترددا في قلوبنا وصدورنا فاذا بالشيخ يجيب. لما قال لي الحكايه دي طبعا تسألت السؤال ده ازاي لا كلام ده، فسكت الشيخ لحظه ثم التفت الي وقال طبعا انت بتتساءل ازاي يقول لها انت ما تعرفيهوش، بقى هو يعرفه وهي ما تعرفوش، ودي مراته ما تعرفوش ازاي. فقلت له نعم يا سيدي انا تساءلت السؤال. قال لو عرفت عائشة ولو عرفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله على الحقيقة، هل كان يمكن لامرأة منهن ان تكشف كنفها لرسول الله؟ هل كان يمكن لامرأة منهن ان تسأله النفقة؟ هل كان يمكن لامرأة منهن ان تكون فراشا له وتكشف له عورتها؟ قلت له لا. قال لي عشان كده ويسأل انت ما تعرفيهوش. ومقام النبوة يخفى على الزوجات، لانه لو ظهر مقام النبوة على حقيقته، يعني لو سيدة عائشة عرفت النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفه ابو بكر ما كانش تقدر ترفع عنه، ما تقدرش تبصله، ما تقدرش تنام جنبه، ما تقدرش. انت فاهم طبعا، انا مش عاوز اوضح اكتر من كده عشان المسجد مليء بالصغار. ما تقدرش. ازاي الدليل على الكلام ده بقى في القرآن؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. هددهم بالطلاق. ده دام هددهم بالطلاق يبقى نظرتهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نظرتهم الى ايه؟ الى الزوج، الى البشر، بس ببساطه خالص. زعل منهم وخصمهم شهر. ليه؟ اكثروا عليه من السؤال، فخصمهم شهر ما يكلمهمش وبات في الجامع. وبعد الشهر نزل يقول لهم ويخيرهم، ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هل خير النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بين الدنيا والآخرة؟ هل خير عمر؟ أبدا. لأن دول حاجة ودول حاجة. يبقى عشان كده تجد إنه أويس لما قال لسيدة عائشة أنت لا تعرفينه، يعني لا تعرفينه حق المعرفة، يتخبى عليها المقام عشان تقدر تعيش معاه، زي ما ربنا خبى علينا المستقبل عشان نقدر نعيش. ولو عرفنا إحنا معاد الموت ما كناش قعدنا القعدة دي، مش كده برضه؟ ولو عرفت انك لا قدر الله هتمرض بكره طبعا هتعيط من النهارده. فلا بد من اخفاء مقام النبوه على الزوجه حتى تستطيع ان تحيا وتعيش كايه؟ كزوجه. تتزين له بقى، تتريح وتحط طيب وتستحمى وتتنضف وتسرح شعرها وتتزوق وتحط كحل، تزوق له. بتزوق لمين؟ للزوج. لكن لو حست بان اللي داخل ده عارفه مقام اللي داخل ده كافضل الخلائق، وهي عارفه ما بتسمع ان سيد الخلق وانه وانه وانه، لكن مدى ومقدار الاستيعاب، انت فاهم ازاي؟ يعني عمر ما كانش مؤمن؟ كان مؤمن. سيدنا عمر كيف كان ايمانه؟ كيف كان ايمانه؟ طيب ايمان ابو بكر؟ لا، حاجه ثانيه بقى، حاجه ثانيه. ما فضلكم ابو بكر بكثير صلاة او بكثير الصيام، ولكن فضلكم بسر الوقرة في قلبه. ولو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح بدرجات بقى. سؤال: كثيرا ما نقوم بانواع كثيرة من المجاملات الاجتماعية كالهدايا والمعايدات وحسن الاستقبال لمن نحب ومن لا نحب بغرض، وسأكون صريحا، تسهيل مهام العمل وحسن تدفقه ومنعا للمعوقات الموجودة في مجتمعنا في كل مكان. هل هذه التصرفات تدخل تحت مظلة الرياء والنفاق؟ شوف، طبعا لازم تعرف ان في خيط دقيق جدا بين المباح وبين المحظور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. فزي ما بنقول برضو الامر هنا بالنية. طبعا في حديث واضح جدا في موضوع ده بيقول فينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فان تلقى الناس بوجه باش ليس رياء. المهم غرضك ايه؟ غرضك التودد للناس، وان تعاملهم معاملة حسن، وان تتخلق بالاخلاق الحميدة، يبقى مباح. انما اذا كنت تلقى اخاك بوجه باش ثم اذا اعطاك ظهره اغتبته او نقدته، انتقدته واغتبته وبدأت تنظره باحتقار وباستكبار وما الى ذلك، يبقى غلط. انما اذا كانت طاعة لله انك تحسن اخلاقك مع الناس وتهش وتبش في وجوههم، لا بأس. الهدايا وما الى ذلك صلة، صلة. يعني الناس شركاء لابن عوف، كانوا بيقولوا اهل المدينة شركاء لابن عوف في مانع. اهل المدينة كلهم شركاء لابن عوف، الصحابة عبد الرحمن بن عوف. اهل المدينة منقسمون ثلاثة اقسام: قف فقير، عبد الرحمن بن عوف بيصرف عليهم، قف بيستلف ويسد، عبد الرحمن بن عوف بيسلفهم، وقسم غني زي عثمان بن عفان وغيره، كان عبد الرحمن بن عوف يصلهم بالهدايا، بالهدايا يصلهم بالهدايا، لدرجة انه اوصى لاهل بدر، لاهل بدر ومنهم عثمان، اوصاله من التركة. وسيدنا عثمان كان غني جدا، واعتقد الصحابة انه مش هيرضى ياخد نصيبه من تركة ابن عوف. فلما هم قالوا ابن عوف اوصى لك وانت غني، قال لهم لا، كله الا مال ابن عوف، مال ابن عوف طيب حلو حلال صف، لا يحرم من بركته ابدا، واصلا ياخده. لكن انا بيتهيالي ان سؤالك فيه بين السطور، بين السطور معناها ان انا صاحب شركة لي اعمال عاوز امشيها، فبدي هدايا وصلة للناس من اجل تسهيل العمل. انت متغلف الرشوة بغلاف جميل، لا، اذا كان ده مقصودة يبقى دي رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي والمرائش. ما هي الثقة بالنفس، وما الفرق بين الثقة بالنفس والغرور؟ السؤال بيسأل بيقول: ما الفرق بين الثقة بالنفس والغرور؟ طبعا الغرور احنا شرحناه، الغرور خداع، الغرور ركون النفس، ركون النفس الى الهوى وما يميل اليه الطبع نتيجة شبهة فاسدة، يعني هو مش على حق، يعني المغرور ليس على حق، يعني الغرور يبقى بايه؟ بالباطل. اما الثقة بالنفس ان كانت بحق يبقى مفيش بأس، يبقى مفيش بأس. ده الفرق، الفرق ان الثقة بالنفس بتكون على ايه؟ على اساس سليم، الغرور بيكون على اساس ايه؟ غير سليم. ده الفرق. بعد ان عرفنا من امراض القلب واللسان، فهل للانسان ان يطمئن لايات التبشير؟ الانسان لابد وان يخاف، ولابد له ايضا ان يرجو، كما حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين فقال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالانسان يتقلب بين الخوف وبين الرجاء، والخوف والرجاء يشبهان الى حد كبير جناحي الطائر. هل ممكن للطائر ان يطير بجناح واحد؟ لا يمكن. فكذلك المؤمن لا يمكن ان يسلك في طريقه الى الله تبارك وتعالى بالخوف وحده او بالرجاء وحده، لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء. هل تكرمتم فضيلتكم بإيضاح كيفية التوفيق بين الحديثين الشريفين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال من ذرة من خردل من إيمان. وهل الدخول في الحديث الأول بدءا أم خلودا؟ هما ليس حديثان، بل هو حديث واحد. أولا حديث واحد وليس حديثان. الأمر الثاني أن الكبر لا يدخل في قلب المؤمن، قد يدخل في قلب المسلم، لكن المؤمن المتحقق بالإيمان قد عرف قلبه، فعرف نفسه، فعرف ربه، فلا يمكن أن يصاب بالكبر. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى إذا انتهت شفاعة الشافعين، وهناك أناس في النار قد حبسوا من أجل أعمال أو تبعات ولم يشفع فيهم أحد، هنا ينادي ربنا تبارك وتعالى ملائكته ويقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قلتم فضيلتكم بأن القلب خلد لا يموت، مخلد. أيوة. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ إن كثرة الضحك تميت القلب، فما وجه الربط بينهما؟ طبعا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الضحك تميت القلب، لا يقصد الموت بمعنى العدم، وإنما يقصد الموت بمعنى الغفلة عن الله تبارك وتعالى، والغفلة عن يوم القيامة والنشور والحساب وما إلى ذلك. أيضا هناك حديث آخر في سؤال نجيبه برضو بالمرة، وهو بيقول: من أحيا ليلة الفطر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح. من أحيا ليلتي الفطر والأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. برضو هذا الحديث برضو بيدل على نفس المعنى اللي احنا قلناه في الأول، أن الموت هنا ليس الموت بمعنى العدم، وإنما الموت بمعنى النسيان، كما يقول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وطبعا زي ما ربنا كمان بيقول ايه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالموت هنا في هذه الآية ليس معناه العدم أو الموت المتعارف عليه، وإنما معنى الموت هنا أنه بعيد عن الله تبارك وتعالى، لا يدري عن الله شيئا، هذا معنى الموت. فهداه الله للإيمان، فكأنه كان ميتا فأحياه الله. نعم. هذه رسالة بتحوي أربع أسئلة من ضمن الحديث اللي سيادتك تكلمت عنه دلوقتي. بيقول في مقدمة الرسالة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. السؤال الأول: كثيرا ما يدخل في قلبي ما يسمى بالكرامة وعزة النفس، فكيف أضع حدا فاصلا بين هذه الكرامة وعزة النفس وبين خوفي من التكبر، علما بأنني لا أقصد التكبر؟ برضو السؤال ده زي السؤال بتاع الثقة بالنفس. الكبر دائما وأبدا هو داء، والداء والمرض ليس أساس. المتكبر من الناس متكبر بغير حق، والمتكبر بحق فقط هو الله. وكل إنسان أصيب بداء الكبر فهو مغرور، مخدوع، متكبر بغير حق. أما أن تحافظ على كرامتك وعزة نفسك ووضعك كمسلم ومؤمن، لا علاقة له بالكبر. والفاصل واضح: ألا ترضى الضيم، ولا ترضى الهوان، ولا ترضى بالظلم، ولا ترضى بالإساءة، دي محافظة على كرامتك ومحافظة على عزة نفسك باعتبارك مسلم ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ملاش علاقة بالكبر. أما الكبر أن تختال على غيرك، تختال على غيرك. وقلنا أن الكبر أن ترى لنفسك منزلة وأن ترى لغيرك منزلة، ثم ترى منزلتك أعلى وأكبر وأعز من منزلة الآخر، هذا الكبر. ويلزم للمتكبر أن يتكبر بشيء، ويلزم له أن يتكبر على شيء، فهناك متكبر به وهناك متكبر عليه. أما المحافظ على كرامته فهذا إذا أسيء إليه لا يرضى الضيف، ما له علاقة. نسمع كثيرا هذا المثل ولا نعرف مصدره: التكبر على أهل الكبر صدقة. هل هذا التصرف سليم، وهل هذه حكمة أم ماذا؟ أولا هذا الكلام غير صحيح، وليس حديثا وليس حكمة أبدا، لأنك إذا عاملت الناس بمعاملتهم كنت على شاكلتهم، فإذا اغتابك إنسان فرددت غيبته بأن تغتابه وقعت في الشرك، وقعت في الشرك، وقعت في الفخ، أصبحت مغتابا مثله. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فهذا الكلام الحكمة دي غير حقيقية، لأنك لو تكبرت على أهل الكبر ما تحتمى متكبر، أنت نفس الحكاية، لا أنت تعالجه، أنت تنصح. نعم. سمعنا من فضيلتكم أن المرأة لا يتمنى الموت وأن ذلك من الغرور. في بعض الأحوال أتمنى الموت، مثل موقف الحج بالأراضي المقدسة أو في شهر رمضان المعظم لما لها من فضل عظيم، فهل يعتبر هذا أيضا من الغرور؟ لا يعتبر من الغرور، بشرط أن تضمن وأنت في الحج أنك قد قبلت. أن تضمن وأنت في شهر رمضان وفي هذه الأيام المباركة أن صيامك مقبول وأن ذنبك مغفور، هل يضمن أحد هذا؟ أبدا. من هنا يبقى تمنيك للموت في هذه الأيام وفي هذه الأماكن غلط، تبقى غلطان. خد بالك توضيح الموضوع ده حديث هيوضحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت الصحابة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. الصحابة بقى، شوف بقى الصحة، الصحابة دول هم ايه؟ الصح، الأسوة، القدوة، خير القرون. الصحابة بتكره الموت مع انهم بشروا، دول بشروا في الجنة في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص ده موضوع انتهى من الأزل، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومع هذا كانوا يكرهون الموت. فمن هنا ربنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده ردت الصحابة قالوا: يا رسول الله كلنا يكره الموت، طب نعمل ايه بقى؟ انت بتقول من احب لقاء الله احب الله لقاء. فشرح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان هذا الكلام مرهون بلحظة الموت، اذا جاءته ملائكة الموت خلاص غرر وصل لحد الموت، في لحظة الموت ان احب لقاء الله احب الله لقاء. طبعا متى يحب المرء لقاء الله؟ لحظة الموت، اذا رأى ملائكة الرحمة دخلوا عليه وقد حملوا له جسد البرزخ، الجسد الجميل الحلو الفضفاض الواسع العظيم الذي لم يرى ولم يخطر على باله مثله مطلقا، ولم يخطر على باله مثله مطلقا، مثله مطلقا. هنا يحب لقاء الله، ولو خير أن يعود إلى الدنيا لرفض. وأما الآخر هيقول ايه اللي قاله ربنا عنه: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. يبقى ده كره لقاء الله. نعم. اشرتم فضيلتكم عن المحظورات الى القلب العالم بصفاته التي شرحتموها، وانه حي حياة ابدية لا موت فيها. سؤال: ما هي علاقة القلب بالروح وعلاقتهما بالجسد أثناء الحياة وبعد الموت؟ طيب طبعا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فإحنا ما نعرفش الروح، لكن هنتكلم من على الباب كده، يعني مش هنتكلم عنها لكن هنتكلم عن علاقتها. انت بتسأل ما هي علاقة القلب بالجسد وما هي علاقة الروح بالقلب. علاقة القلب بالجسد كما قلت، القلب راكب والجسد مركب. بس زي انت لما تكون راكب في العربية، ايه علاقتك بالعربية؟ انت راكب والعربية وسيلة بتوصلك لشغلك او بتوصلك لبيتك. فكذلك الجسد عبارة عن مركب، مركب ركبها مين؟ ركبها القلب. عشان ايه؟ عشان يمشي بهذه المركب في مسيرته في الدنيا او في الطريق الادنى، ثم بعد ذلك في الطريق الاعلى في الاخر يصل الى الله تبارك وتعالى. بس فعلاقة القلب بالجسد انه راكب الجسد، القلب محطوط في الجسد عشان يركبه، عشان يمشي به ويؤدي الاعمال والطاعات وما الى ذلك. دي علاقة القلب بالجسد. علاقة الروح بالقلب بعد هشبهها لك بتشبيه يقربها الى ذهنك. ما هي علاقة الشمس بالارض؟ درسناها احنا كلنا في المدرسة في الجغرافيا. علاقة الشمس بالارض ان الارض بينها وبين الشمس قوة اسمها قوة الجاذبية. قوة الجاذبية دي اصلا في مين؟ في الشمس مش في الارض. الشمس بتجذب الارض اليها فبتدور الارض حواليها. القوة الطاردة المركزية موجودة مع الارض، الدوران ده عارف المقلاع، المقلاع اللي بيحاربوا بيه لما يلفوا على ايده كده، يلفوا يلفوا يلفوا وبعدين يسيبوا، لما يسيبوا يمشي في اتجاه ايه؟ مستقيم ولا دائري؟ مستقيم. ادي اسمها قوة الطاردة المركزية. فالارض بتدور حوالين الشمس كده كده كده، لو سابتها الشمس تعمل ايه؟ تجري في خط مستقيم في الفضاء. فالشمس ماسكة الارض. يبقى دي اول علاقة بين الشمس والارض، ان الشمس ايه؟ ماسكة الارض حتى لا تفلت، حتى لا تفلت وتضيع في الفضاء. العلاقة الثانية بين الشمس والارض ان بالشمس حياة الارض، اذ من غير الشمس تموت الارض، تموت، يموت كل من عليها، مش كده برضو؟ تموت النباتات وتموت الحيوانات ويموت الانسان. فالشمس مصدر الحياة لايه؟ للارض. دي العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة بين الشمس وبين الارض الضياء والدفء. إذ إن شعاع الشمس، إذ إن شعاع الشمس لا ينفصل عن الشمس، وإلا لو كانت الأشعة بتاعت الشمس دي منفصلة عنها كانت الشمس خلصت. شعاع الشمس زي ضوء المصباح كده لا ينفصل عنه. فشعاع الشمس هذا الممدود منها إلى الأرض يحدث أمرين، الإضاءة والدفء. تبقى دي العلاقة بين الشمس وبين الأرض. هذه تشبه إلى حد كبير العلاقة بين الروح والقلب. فهمنا؟ فهمنا؟ يبقى لازم الروح تبقى فيه بينها وبين القلب علاقة تمسكه. يبقى هو القلب اللي ماسكه إيه؟ الروح. ومصدر حياته إيه؟ الروح. مصدر نوره ودفئه إيه؟ الروح. قل الروح من أمر ربي. بعد كده يمكن برضو أحب أضيف حد، ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما هو الخلق؟ ما هو الأمر؟ الخلق كل ما هو موجود يحتاج إلى التقدير يدخل تحت كلمة الخلق. إيه بقى اللي يحتاج لتقدير في الدنيا؟ الجسد، الجبال، المطر. أنزلنا من السماء ماء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كل ما يخضع للتقدير أي المقدار، المقدار والحدود والجرم والحج، كل ما يخضع للتقدير من باب إيه؟ الخلق. يبقى الأمر لا يخضع للتقدير. والأمر هنا ليس واحد الأوامر، مش مفرد الأوامر، الأمر هنا واحد إيه؟ الأمور. فالروح من أمر ربي. يبقى الروح ما تخضعش للتقدير. وكفايه كده. سؤال: النفس بمراحلها الثلاثة اللوامة المطمئنة والأمارة أين توجد؟ وما هي علاقتها بالقلب والروح والجسد؟ خد بالك، لكل شيء وعاء، لكل شيء وعاء. النفس هي وعاء للشهوات التي هي جنود القلب. النفس وعاء. من هنا إذا كانت الشهوات آمرة مسيطرة غير خاضعة لنور القلب ولسيطرة الإدراك في القلب، أصبحت النفس هنا أمارة بالسوء. وإذا كان الإنسان مترددا بين الطاعة والعصيان، وإن عصى تراجع ورادع نفسه واستغفر وتاب ثم يعود إلى المعصية وهكذا، هنا نجد أن الموضوع كله عبارة عن صراع، صراع بين الشهوات وبين صوت العقل الملك الآمر أنه تارة يميل إليها وتارة يكبح جماحها. هنا تصبح النفس إيه؟ لوامة. فإذا استقر الأمر للملك الذي هو القلب فخضعت جميع الجنود له وسيطر عليها ووجهها بنور العلم والمعرفة الواصل إليه من باب الملكوت، وبنور المعرفة والعلم الواصل إليه من الباب الآخر باب الاكتساب، هنا تصبح النفس مطمئن. وبكده يتضح لك الموقف. يبقى العلاقة بين الروح وبين القلب زي العلاقة بين الشمس وبين إيه؟ الأرض. والعلاقة بين النفس وبين القلب نقدر نقول النفس عبارة عن وعاء، وعاء للشهوات المختلفة. العواطف التي نشعر بها من حب وكراهية أين محلها؟ وهل هو القلب القطعة اللحمية بالصدر أم القلب بالصفات السالف شرحها؟ لا طبعا القلب، خد بالك، القلب الموجود في الصدر اللي هو العضلة الموجودة في الصدر ده ملوش شغل خالص غير زي شغلة العين، زي شغلة الإيد، جارحة من الجوارح، عضو من الأعضاء، عضلة، عضو من الأعضاء. وظيفته إيه؟ وظيفته أن يضخ الدم إلى الجسم، يودي الدم نظيف وبعدين يجيله الدم التاني وهكذا، عملية الدورة الدموية، مضخة. القلب بالضبط عبارة عن مضخ ينظم الدورة الدموية في الجسم بس، اللي هي العضلة الموجودة في الجسم. أما القلب الذي كنا نتكلم عنه له علاقة ما، تعلق بينه وبين القلب اللي هو إيه؟ اللي هو العضلة. القلب اللي احنا بنتكلم عنه مكانه فين؟ مكانه في الصدر. لكن لانه مش مادة، مش مادة، ما يتمسكش، ما يتمسكش، يعني اشبه ما يكون بالعقل جوهر، اشبه ما يكون بالروح، ما هوش مادة، ما هوش مادة، ها؟ وبالتالي العواطف من حب وكره وغضب، ما يكون اللي تخضع للشهوات. مش احنا حددنا قلنا في شهوة البطن، في شهوة الفرج، في شهوة الغضب، ما هو ده كلها موجودة فين؟ في القلب. يبقى الحب والبغض موجود فين؟ في القلب. تبقى العواطف موجودة في القلب اللي احنا كنا بنتكلم عنه وهي خاضعة للشهوات، يعني هي من ضمن فروع الشهوات. لان الكره يجي منين؟ من الغضب. والغضب عبارة عن ايه؟ شهوة. وضحت؟ ما الفرق بين وساوس النفس التي لا يعاقب عليها الإنسان وبين الظن المعاقب عليه؟ لا ده وضع مختلف تمام، وضع مختلف تمام. الوساوس دي خواطر تأتيك رغم أنفك، خواطر تأتيك رغم أنفك، أنت غير مسؤول عنها. أما الظن فهو أن تستريح للخاطر المسيء لأخيك وتطمئن إليه وتعتقد هذا. هذه الظن ده مرحلة تانية خالص. يعني مثلا أنا قاعد مع واحد وبعدين طلعت محفظتي حطيتها وبعدين رحت حاجة وجيت ببص ما لقيتش المحفظة، تيجي لي الوسواس على طول ده فلان خدها، أو أعوذ بالله استغفر الله لا ما يصحش، أنا بعد الظن اسم لا مش معقول ياخدها ازاي، لا أنا لازم نسيتها في حتة خلاص. إنما لو إن جالك الخطأ ده فلان خدها، فعلا ما مين هياخدها، ما فيش حد في الأوضة غير أنا وهو، ده 100% خدها يا راجل، ده بيصلي مين وبتاع مين، ده مظهر، لا لا لا ده هو ده 100% ده حرام 100% خلاص، انت حاطط كل اللي في دماغك واقتنعت بيه، ده الظن بقى ده خلاص، ده انت مال قلبك الى الوسواس والى الخاطر مال اليه واعتقده، هذا الظن اللي اتكلمت ده خرج من الظن لايه؟ للغيبه، بقى حاجه تانيه. اذا كان المسلم يطلق اللحيه ويقصر الشارب ويلبس الملابس القصيرة وكان كل ذلك منه ابتغاء مرضات الله، فهل يعد رياء؟ لا لا يعد رياء أبدا. ليه؟ لأن العبرة بالنية وإنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فإن كانت النية في إطلاق اللحية وتقصير الشارب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مأجور على ذلك. وكذلك إذا ارتديت الثياب وقصرتها خوفا من إطالة الإزار ابتغاء مرضات الله فلا بأس ولا وزر عليه، لأن العبرة بإيه؟ بالنية. لكن يخشى عليك، يخشى عليك من إيه؟ ما أنت واثق من نفسك، أن يشار إليك، فإن أشاروا إليه دخل في نفسك شيء يؤدي بك إلى الكبر أو إلى الغرور أو إلى الرياء. من هنا كان الصالحون يخفون أعمالهم، وكثيرا ما ارتدى السادة الشيوخ والكمل الثياب الخشنة على الجلد ولبسوا فوقها الثياب الناعمة، وأكثر الناس فعلا لذلك كان أحد الكمل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم محمد الباقر، دخل على رجل من رجال الصوفية الكبار أو دخل الصوفية عليه فوجده يرتدي الثياب الناعمة، فقال أنت من ذريات النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس هذه الثياب الناعمة؟ فغضب غضبا شديدا وأخذ يده وقال هات يدك، وراح شايل فاتح الثياب الناعمة وخد ايده وحطها جوه، قال له شايف ايه؟ فتفاجئ بالثياب الخشنة، قال له هذه الثياب الخشنة نلبسها لأنفسنا وهذه الثياب الناعمة نلبسها للناس، أما أنت أرني ثيابك، لابس من بره الخيش حط ايده جوه لقى ايه؟ الناعم، قال لا تدخل علينا بعد ذلك فتسيء الينا ونسيء اليك. طلب فسادة الكمل دول كانوا بيخافوا على نفسهم، فكان بيحاول قدر جهده الا يظهر عبادته او يظهر الاشياء التي قد تجعل الناس يشيرون اليه، ومن اشير اليه بالبنان وقع في مهالك لا شك. إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف وتسأل ولا تسأل وتمشي ولا يمشى إليك فافعل. كل سنة وأنتم طيبين.